بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. بعد، في هذا الحديث الذي هو ميزان للأعمال الظاهرة، إذا لم تكن متفقة على ذلك فهي مردودة، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختصاره اختصار لفظه، فهو يدل على أمور عظيمة. وذلك أن الإنسان عبد لله جل وعلا، يجب أن يكون ممتثلا لأمره، فالعبادة التي يأتي بها معناها هي طاعة الأمر واجتناب النهي، فلا بد أن يكون عارفا الأمر الذي يطيعه إذا أتى بالعبادة. هذا معنى قول العلماء: العبادة توقيفية، يعني تتوقف على الأمر بها، وكل عبادة لا تكون قد جاء بها الرسول فهي مردودة على صاحبها، يعني غير مقبولة ولا معتبرة، وكذلك صاحبها يكون آثما إذا كان قصد ذلك. وهذا الحديث كقوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، والتعبد به ضلالة. فلهذا قول العلماء: هذا الحديث مع الذي قبله، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يكفي في النظر في أمور الإنسان كلها، فإذا لم تكن أموره متفقة مع هذين الحديثين فهي ضلال. فالأول يوزن به النيات والمقاصد، الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات، يعني في مقاصدها، وهذا الأعمال الظاهرة التي يفعلها الإنسان. وأمرنا اللي يقول كل أمر ليس عليه أمرنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشرع، هو شرعه الذي جاء به، هو شرعه والدين الذي أمر أن نتدين به. فإذا لم يكن التعبد موافقا لذلك فهو مردود فليس معتبرا، والبدع كلها تبطل بهذا الحديث، كل بدعة ضلالة. وسيأتي الحديث الذي فيه ذكر ضلالات البدع، والأمثلة على هذا كثيرة، ولكن يكفي الإنسان القاعدة التي قالها صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن التعبد الذي يتعبد به سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، ومعلوم أن أفعال الإنسان تنقسم إلى عبادات وإلى معاملات، فالعبادات أصلها أن يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر بها، وإذا لم يأتي بها ويأمر بها فهي ليس عبادة، والتعبد بها ضلالة. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، لقول الله جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض مخلوق لنا إلا إذا جاء النص بأن هذا محرم، وإلا فالأصل فيه الإباحة. ولهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر فعل المشركين الجهلة الذين حرموا بعض الأشياء، حرموا بعض الحرث وبعض الأنعام وبعض الأشياء حرموها بآرائهم، ذكر أن هذا ضلال، ثم ذاك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه التي نص الله جل وعلا عليها أنها محرمة، والباقي يكون حلال. فإذا المعاملات بعكس العبادات، المعاملات الأصل فيها الإباحة، وكذلك الأطعمة الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي النص بأن هذا محرم خلاف العبادة. فالعبادة الأصل أنها لا تفعل، أن الإنسان يتوقف حتى يأتيه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعبد به. ولهذا ذكر العلماء أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول ما تضمنه الحديث السابق، إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني ما تضمنه هذا الحديث، يعني لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله جل وعلا، وهذه النية، والنية معناها عمل القلب، وعمل القلب ينبني عليه كل عمل للإنسان، كل أعمال الجوارح يبعثها القلب. وأما الشرط الثاني أن يكون المتعبد به مشروعا قد شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله، وإلا تكون العبادة باطلة. فهذان أصلان عظيمان يجب على المسلم أن يعتبرهما دائما. أما إخلاص النية فهذا إليه، يجب أن يكون عمله خالصا لربه جل وعلا، ليس فيه مقاصد أخرى، لا لحظوظ النفس ولا مرادات الدنيا ولا غير ذلك. أما الأمر الثاني فيجب أن يكون التعبد على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا، ننتقل الحديث السادس. الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث جعل الأمور ثلاثة أشياء: محرم وحلال، وأمر بين هذا وهذا مشتبه. فقال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم نبه على أمر يجب أن يكون معتبرا عند المسلم، أنه يعمل على تنقية دينه وعلى الحرص على أنه لا يقع فيما يخدشه أو يفسده أو يبطله. فإذا هذه المشتبهات إذا اجتنبها فقد استبرأ لدينه، يعني كان على بينة وعلى أمر واضح، على حق ضالح، أما إذا وقع فيها فهو على خطر أنه يقع في المحرمات. وهذه الأمور المشتبهة أخبر أنها لا يعلمها كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمونها مثل العلماء، مثل يعلمون أنها إما محرمة وإما مباحة. فالحلال يدخل فيه العبادات، ويدخل فيه المباحات التي المطعومات والمعاملات وغيرها، فهي بينة واضحة. أما المحرمات فكذلك، المحرم الذي حرمه الله جل وعلا يكون واضح، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في المطعومات فهي واضحة جدا لأنها منصوص عليها، ولكن يبقى أشياء فيها اشتباه، اشتبه على الإنسان. فإذا استبرأ، إذا تركها واجتنبها كان هذا أمر مطلوب حتى يكون دينه نقيا سالما من الوقوع فيما ينقصه أو يذهب بكماله. وهذه قد تكون في المعاملات، وقد تكون في المأكولات، وقد تكون في الزواج أو في غير ذلك، هي كثيرة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يتكلم بقواعد جوامع، كل كلمة تجمع معان كبيرة كثيرة جدا، وتفصيلها يحتاج إلى يعني مجلدات وإلى وقت طويل مثل هذا الحديث. فيكون المسلم مثلا يقول يستعرض مثلا الأمور التي أباحها الله جل وعلا وحلها، هذا فيها ما هو واضح جلي يعرفه الكثير من الناس، ولا يحتاج إلى أنه يذكر لهم. ولكن من وراء ذلك أشياء قد تخفى، وهذه هي المشتبهات. وكذلك القسم الثاني، فإنه أيضا واضح ولكن يكون وراءه أيضا شيء قد يخفى على الإنسان. فمعلوم أنه إذا رجع إلى أهل العلم وسألهم يتبين له إذا كان قصده الحق. فإذا لم يكن أو يمكن رجوعه إليهم وسؤالهم فيعمل بما قاله هنا صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة، يتقي المشتبهات، يعني يجتنبها، وبذلك براءة دينه وكذلك عرضه. وهذا معناه أن الإنسان مطلوب منه أيضا أن يعمل على استبراء عرضه، لئلا يقع فيه الناس ويقول أنه يفعل كذا ويفعل كذا. لهذا قال قد استبرأ لدينه وعرضه، يكون هذا أمر مطلوب. ثم أخبر أن الأمور أنها مبنية على فعل القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، بعد قوله ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى هو الشيء الذي منع أن يقتحم أو يحميه حتى لا أحد يدخل فيه، ومعروف هذا. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الأمور التي حرمها قد حماها من عباده بالوحي الذي أوحاه إلى أنبيائه وبينوه ووضحوه، ولكن لا يكون واضحا عند كل أحد. فالمحارم الواضحة هي الحدود، حدود الله، الحدود التي حدها، وقد أخبر وقال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. لما ذكر الطلاق وذكر النكاح وذكر وكذلك عندما ذكر الوصية والإرث بين أن هذه حدود الله جل وعلا التي بينها وتوعد من تجاوزها ولم يعمل بها. وهكذا يقال في كل أمر أمر الله جل وعلا به وحد حده يجب أن يوقف عنده ولا يتجاوز، فإن تجاوزه هو الوقوع في الحدود، في حدود الله. فحدود الله، حدود الله قسمان: ترك وفعل. والترك أعظم من الفعل في هذا، لأن الترك معناه تترك الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليك، والفعل هو فعل شيء محرم حرمه الله جل وعلا عليك. وفعل الواجبات أهم وألزم، وتركها أعظم من ارتكاب شيء محرم، لأن المحرم قد يكون لوقت محدد أو لغرض ما، أما هذا فيه التجاوز وفيه التساهل. ثم يكون بصلاح القلب يدعو إلى الورع وإلى التحري، تحري الحق، فيكون بذلك صلاح البدن كله وصلاح الأعمال كلها. يعني ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسد لها سائر البدن، ألا وهي القلب. فهذا تمثيل لهذه، أن القلب كالملك، أنه الأعضاء كلها تتبعه. ولهذا جاء مثال في ذلك أنها كلها تبع له، أنه تطيعه. وذلك أن أصل الأعمال الإرادة، الإرادات، إرادة الإنسان، والإرادة مبعثها في القلب. فإذا كان القلب فيه خوف من الله، فيه رجاء لثوابه، وأن هذا عنده مقدم، فإن أعماله كلها تكون صالحة. ثم الأمور المشتبهة يعني كثيرة جدا في المعاملات، في غيرها من المأكولات وغيرها، والناس يقعون فيها كثيرا. فإذا اشتبه على الإنسان شيء من ذلك فيجب أن يتوقف أو يبتعد عنه حتى يتبين له الأمر، لا يقدم على شيء وهو لا يدري هل هو حرام أو محرم. وفي الحلال في المعاملات وغيرها غنية عن هذا، لأن الله جل وعلا قد وسع لعباده. ولكن المحرم قد يكون يخفى على بعض الناس لعدم اعتنائه بهذا الأمر وإن كان واضحا، فلا يكون من المشتبهات، بل يكون من الأمور الواضحة، غير أنه خفي عليه للتقصير. فمثل هذا يعني هذا من باب تقصير الإنسان نفسه. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. لهذا يقول العلماء في نفس المحرمات أنها ممنوعة، فإذا اختلط المحرم بالحلال فيجتنب الإنسان الأمر كله. حتى قالوا لو مثلا كان في بلد من البلاد أخت له من الرضاعة، فجهلها، ما يدري عينها، فإنه يحرم أن يتزوج من هذا البلد كله، يبحث يذهب إلى بلد آخر لئلا يقع في المحرم. وهذا من الأمور التي يعني قد تقع للإنسان. كذلك المأكولات، إذا اختلط المحرم المعروف اللي هو محرم صريح بالحلال يجتنب ذلك. لأن الأمر فيه سعة، قد وسع الله جل وعلا على الإنسان. ثم إن المحرم له أثر في العبادة، أكله ولبسه قد لا تقبل عبادة الإنسان من أجل ذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المرسلين بما إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فذكر المسافر لأن المسافر هو مظنة إجابة الدعاء، وقد جاء أن دعوة المسافر مستجابة، وذلك لانكسار قلبه ولبعده عن أهله، ولأنه قد يكون غريبا، والغريب غالب أنه يلجأ إلى ربه وينكسر له ويسأله العون. فالمقصود أنه ذكر في هذا الحديث أسباب الإجابة، أسباب كثيرة فيه، منها هذا، ومنها مد يديه إلى السماء. فقد جاء في الحديث الذي في الترمذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يمد يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بدون إجابة، كرمه واسع جل وعلا. فهذا أيضا من أسباب الإجابة. وكذلك كون الإنسان يكون متبذلا أشعث رأسه مرة قلبه يكون أقرب لخضوعه وذله كساره. ولهذا كان يقول العلماء: إذا جاء وقت الاستسقاء يعني صلاة الاستسقاء يسن أنهم يخرجوا متبذلين خاضعين خاشعين لله، لأنه أقرب أن يجابوا. فهذا أيضا من أسباب الإجابة. هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع من أسباب الإجابة ترديد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب. وقد جاء أيضا أن من دعا به وردده أن الله يستجيب له. ولهذا جاءت أدعية الرسل في القرآن كلها تقريبا بهذا: ربنا ربنا. وقد قيل أن هذا هو الاسم الأعظم. ومع هذا كله يقول أنى يستجاب له، لماذا؟ لأنه يأكل حراما ويلبس حراما. فإذا أكل الحرام ولبسه وكذلك شربه يمنع قبول العبادة. فلهذا يكون هذا الحديث أصل عظيم ينبغي للإنسان يعتني به، فيأكل الحلال البين ويجتنب الحرام البين، وكذلك في المعاملات وغيرها. أما أمر العبادة فهو واضح كما تبين في الحديث الأول، لأنه لا بد أن يكون مأمورا بها. أما إذا لم يأتي الأمر فلا يجوز الإنسان أن يقدم على أمر من الأمور. فالعبادة محرمة على الإنسان حتى يتبين أن الله أمر بها، أما أن يقدم على شيء وهو لا يدري فهذا لا يجوز، لا يجوز له، لأنه مثل ما سمعنا العبادة امتثال الأمر، فكيف تعمل شيء تدري أنه أمر الله ولا لا؟ ما يجوز للإنسان منه. أما هذا فهو غير ذلك. ثم صلاح القلب وكونه كون الأعضاء كلها تصلح يجب أن يعتنى به، ولهذا نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاحه يكون يعني بالتنبيه هنا يكون بأكل الحرام واجتناب المحرم، أنه يصلح القلب بذلك. لهذا قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، وصلاحها بذلك وكذلك باتباع الأمر اجتناب النهي، واجتناب النهي واتباعه داخل في ذلك. نعم. الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الكلمة الدين النصيحة جمعت الدين كله، والنصيحة مأخوذة من النصح، وهو في الأصل تنظيف الشيء وتنقيته، ولهذا سمي الغاسل الذي يغسل الثياب ناصح، لأنه ينقيها وينظفها. فالنصيحة هي أن ينبعث القلب بالصدق والإخلاص والمحبة. ثم بين النصيحة لمن، وترددها ترديده لها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، تأكيد لهذا وتدليلا على أن هذا شيء عظيم يجب أن يفهم ويعلم بذلك. ولذلك قالوا: لمن نصيحة؟ لمن؟ لأن النصيحة شيء يتعدى الإنسان، وقد يكون النصيحة له للإنسان نفسه، أنه يعمل على ضبط جوارحه وعلى ضبط أفعاله وأعماله. فبين قال: النصيحة لله. كيف الإنسان ينصح لله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدخلت الأمور كلها في كلمة النصيحة. أما نصيحة لله فأن يؤمن به ويؤمن بما تعرف به إلى عباده بأسمائه وصفاته على ما يليق بعظمة الله جل وعلا، وكذلك يتبع أمره ويجتنب نهيه. والنصيحة لكتاب الله أن يعظمه ويعلم أنه كلام الله وأنه صفته، ويؤمن بعد الإيمان به ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويعظمه أيضا. ومن تعظيمه تعظيم المصحف، وقد أجمع العلماء على وجوب تعظيم المصحف. تعظيمه غير مثلا كون الإنسان يقرأه، أو كونه مثلا، يجب أن يكون تعظيمه ظاهرا. فمثلا كون الإنسان يضع المصحف أمامه في الأرض أو يمد رجله إليه، هذا خلاف التعظيم، فيكون مثل هذا مرتكب محرم. وكذلك كونه يضعه خلف ظهره وما أشبه ذلك، هذا ليس تعظيما. فالتعظيم أن يكرمه عظيم الله جل وعلا، لأنه كلام الله وكتابه. فهذا من النصيحة، النصيحة لكتاب الله جل وعلا. ثم منه من النصيحة أن يعلم أن الخير فيه واتباعه، فلا بد أن يحكمه. فإذا لم يحكمه فإنه لم ينصح له. إذا حكم القوانين وحكم الأوضاع، فمعنى ذلك أنه ترك كتاب الله ولم يستفد منه ولم يكن معظما لديه ولم ينصح له. وأما أئمة المسلمين يعني أمراؤهم وملوكهم، فالمسلمون لا بد لهم من ملوك، لا بد لهم من أمراء، فينصحوا لهم. والنصيحة التي ينصح لهم الطاعة بالمعروف واتباع الأمر والمعاونة على الحق في هذا وعدم الخروج عليهم في أي لا في كلام ولا في فعل، وإن كان منهم ظلم ومنهم أيضا ضرب، لأن في خروج عليهم عدم الطاعة فوضى كبيرة جدا وفساد عظيم، ولا بد للناس من أمير يأتمرون بأمره وينفذ فيهم مثلا يؤدي الحق إلى مستحقه ويمنع الظلم. ولهذا يقولون ليلة بحاكم ظالم أفضل من كذا وكذا بلا حاكم، لأن الفوضى معروفة. فالنصيحة له أن يقدم له النصيحة بالسر إذا كانت في كلام، وإلا تكون بالطاعة والاتباع وعدم الخروج. وأما لعامة المسلمين فإرشادهم إلى الحق ومحبة الخير لهم، وكذلك كونه مثلا يؤدي الحقوق التي لهم، فحق المسلم على المسلم أنه إذا مرض زاره، وإذا مات حضر جنازته، وإذا عطس شمته، وإذا دعاه أجابه، إلى غير ذلك. فهذه أمور واجبة وهي من النصيحة، ولا بد أيضا أن يود له ما يود لنفسه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في القسم يقسم لكم لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، والله لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام فيما بينكم. أفشوا السلام يعني أنك إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه، ومعنى السلام أنك تخبره أنك سلم له وأنك تطلب له السلامة، هذا معنى السلام عليكم. فيه دعاء وفيه إخبار، دعاء له بأنك مسالم لا ينالك يناله من قبلك أذى، وأنك تدعو له بأن يسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لم يسلم الإنسان من الآخر لا من لسانه ولا من يده فإسلامه فيه نظر. فلا بد أن يعتني الإنسان بهذا الأمر أيضا، ويعرف معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو كلام جامع. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.